الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقد وصلنا إلى الباب 11 من الكتاب، حيث بوبه بقوله: باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. وسنعمل إن شاء الله على دراسة ثلاثة أبواب لها تعلق ببعضها البعض، فباب من الشرك النذر لغير الله تعالى، والاستعاذة بغير الله، والاستغاثة بغير الله. إذن هذه ثلاثة أبواب لها تعلق بتفاصيل الشرك الأكبر. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي ضابط الشرك الأكبر وضابط الشرك الأصغر، وذلك أن الشرك الأكبر هو كل عبادة صرفت لغير الله ولا يجوز صرفها إلا لله، وضابط الشرك الأصغر هو كل أمر تفعله يؤدي أو هو ذريعة إلى الشرك الأكبر. فإذا الشرك الأصغر هو في الذرائع، والشرك الأكبر هو في النتيجة والفعل. نهي عن الشرك الأصغر حتى لا تصل به إلى الشرك الأكبر، وأما الشرك الأكبر فنهي عنه لأنه بالأصالة هو الأمر المنكر الذي يجب اجتنابه. ويشبه هذا الأمر أن نقول إن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا، وحرم كل ذريعة إلى الزنا، كمصافحة الأجنبية ولمسها والنظر إليها ومحادثتها وما إلى ذلك من الأمور، والخلوة بها والسفر معها لوحدها. لما؟ لأن تلك الأمور هي ذريعة إلى الزنا، ولذلك تلك الأمور تعد من الذنوب الصغيرة من اللمم، بخلاف الزنا فهو من كبائر الذنوب والمعاصي. وكذلك الصلاة والصيام والحج والنذر والاستغاثة والاستعاذة والدعاء إذا صرفت لغير الله فهو الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. لكن كل ما كان طريقا إلى ذلك، كالحلف بغير الله، وكقولك ما شاء الله وشئت، وكيسير الرياء وإلى غير ذلك من الأمور، وكالاعتقادات الفاسدة كاعتقاد كالطيرة والتشاؤم وما إلى ذلك من الأمور، كل هذا من الشرك الأصغر لأنه ذريعة من الشرك الأكبر. ولأنه اعتقاد في شيء غائب بما قد يؤدي إلى تعظيمه تعظيما يجعلك تتأله له. فكثير من هذه الأمور التي سنذكرها، هذه فقط أمثلة، سيأتي غيرها إن شاء الله، هذه الأمثلة كلها المقصود منها النهي عن أن تتأله لغير الله. تأله هو أن تربط قلبك به ربطا يجعلك تعتمد عليه وتطلبه وترجوه وما إلى ذلك من الأمور. وإذا لم يكن هذا هو العبادة، فما هي العبادة إذن؟ وقد حدث هذا في القرون المتأخرة، وحدث لكثير من الفضلاء مع الأسف. ولا شك أننا عندما نتحدث عن هذه الأمور ونحذر منها ونبينها، فإن ذلك لا يعني أننا نسقط الأحكام على أصحابها، لأنهم قد يكونون قد غفلوا عن هذا المعنى، أو قد يكونوا قد تأولوا تأولا معينا، أو يكونون قد جهلوا أمرا معينا، فبمعنى أنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويعظمونه وما إلى ذلك، لكن غفلوا عن أن ما يفعلونه هو ضرب من ضروب التعبد لغير الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأعذار التي قد تكون قد تكون عند فلان أو علان. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله تعالى وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقولي: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ثم ذكر مسائل ثلاثة فقط في هذا الباب، لأنه باب صغير. قال فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. شو إخواني بارك الله فيكم، أولا قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا فيه مدح لمن يفي بالنذر. ما هو النذر أصلا؟ النذر هو التزام الشخص بفعل عبادة من العبادات التي لم تكن واجبة عليه. إذن العبادة كانت إما مستحبة أو مسنونة أو أنها كانت مطلقة فقيدها، فهو ألزم نفسه بأمر لم يكن لازما عليه. فإذا قال مثلا: لله علي أن أصوم 20 يوما مثلا، أو لله علي أن أحج البيت ماشيا، أو لله علي أن أتصدق بكذا وكذا، فإذا هذا النذر يلزمه، هذا يسمى نذرا لله سبحانه وتعالى. لكن لو نذر ذلك لغير الله، كأن ذهب إلى ضريح وقال لسيد فلان كذا وكذا وسأضع فيه كذا وكذا ولسيد فلان إلى آخره، ولا شك أن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن النذر لا يجوز إلا لغير الله. والدليل أن الشيخ أتى بأدلة تدل على أنه عبادة، فقال هنا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، يعني أن هذه عبادات والله يعلمها ويجازيكم عليها. وأضاف إلى ذلك حديث أمنا عائشة رضي الله عنها حيث قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهذا حديث رواه البخاري في صحيحه. فإذا اعتمد المؤلف رحمه الله أو استدل على أن النذر لغير الله شرك بقول بإثباته أن النذر عبادة. وقد تقدم معنا أنه إذا ثبت أن الفعل عبادة فصرفه لغير الله شرك، هذا الواقع. فإذن إذا ثبت لدينا أن النذر عبادة، وأن الله مدح من يوفون بنذورهم لأنهم أوفوا، يعني أوفوا ما التزموه وفعلوا ما التزموه، إذن إذا أعطي هذا النذر لغير الله سبحانه وتعالى فهذا هو الشرك الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والنذر وإن كان الشرع قد كرهه لأن فيه التزاما وتشديدا على النفس، لكن من التزمه أمر بأن يعني أن ينفذه، أمر أن يفي بما التزمه. فإذن النذر قسمان: نذر مطلق ونذر مقيد. والنذر المطلق هو كذا أن تقول: لله علي أن أصوم كل 2 وخميس، والاثنين وخميس صيامه سنة، فلماذا تلزم نفسك بأمر قد يشق عليك في المستقبل؟ لماذا تلزم نفسك بشيء قد يشق عليك في المستقبل؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وليوفوا نذورهم، هذا أمر بالوفاء بالنذور. فالله عز وجل أمر بالوفاء بالنذر، ومدح الذين يوفون بالنذر، لكنه ابتداء كره النذر، كره النذر. وتزداد الكراهة، تزداد الكراهة عندما يكون النذر نذرا معلقا أو مقيدا، بمعنى أن يقول لله علي أن أصوم شهرا إن نجحت في الامتحان الفلاني، وهذا يفعله كثير من الشباب، يقول والله وأنا وكذا وأنا لله علي أن، ثم يأتي بعد النذر ويقول يا شيخ ماذا أفعل وأنا التزمت كذا، هو في حالة الشدة يعني لا يبالي بنتيجة نذره، لكن عندما يقع الفأس على الرأس يأتي ويقول يا شيخ وكذا. وهذا كثير من الناس يفعله، يأتون إلى العلماء ويستفتونه في نذور قد التزموها ولم يكن عليهم أن يلتزموها يعني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كيف يستخرج به من البخيل؟ إنسان لم يتعود على التعبد، لكنه عندما شدد، عندما وجد الشدة وضاقت به الأمور ذهب يلزم نفسه بهذا النذر، فيجب عليه أن يفي بذلك النذر. ولذلك من يجعل هذا النذر مكروها أشد وأشد، بل قد يكون محرما، إذا اعتقد الإنسان أن الله لا يستجيب له إلا بهذا النذر، يعني أنك أعطيتك يا رب فتعطيني، أعوذ بالله، هذه عقيدة فاسدة وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى. كيف يظن الإنسان بأنه لن يفعل الله عز وجل له الشيء الفلاني إلا إذا هو صام له أو صلى له؟ الله سبحانه وتعالى غني، كما قال في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، وبالمقابل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. فإذا الظن بأنك إن فعلت الشيء الفلاني فالله سبحانه وتعالى سيعطيك مرادك، هذا ظن فاسد، بل هو سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل أنعم علينا قبل أن نسأله، بل أنعم على الكفار، بل أنعم على أعدائه. الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب سبحانه وتعالى. فإذا هنا أنت من البداية يكره لك أن تلتزم النذر، أن تنذر، وبالمقابل إذا وقع ونزل ونذرت لله سبحانه وتعالى فأنت ملزم بأن تفي بذلك النذر. ثم هنا مسألة أخرى، وهي أن النذر إما أن يكون لله أو يكون لغير الله، فإن كان لله وكان نذر طاعة كأن تقول نذرت لله أن أصلي أن أصوم أن أحج أن أفعل يعني شيئا زائدا، وكثير من العلماء يقولون إن النذر لا يكون إلا فيما أصله مشروع، يعني لا تقول نذرت لله أن ألعب كرة قدم، لأن كرة القدم ليست مشروعة حتى تقول نذرت لله، يعني ليست يعني سنة ولا هي مباحة، يعني هذا النذر لا يقع أصلا، هذا ليس نذرا أصلا، بل هو ضرب من ضروب العبث والكلام الفارغ. لكن لو قلت نذرت لله أن أصوم أصلي أزكي إلى غير ذلك من الأمور، فعندئذ أنت الآن قد التزمت بعبادة كانت مطلقة فقيدتها، أو كانت مستحبة فجعلتها على نفسك واجبة، فيجب عليك في هذا الحال أن تفي بنذرك هذا. طيب، فإن نذرت نذر معصية يعني مثل ماذا؟ نذر معصية كأن تقول تربط، هو حقيقة يتصور في الربط، تقول لله علي إن حصلت مقصودي من فلانة مثلا أن أصوم 3 أيام، ومقصودك من فلانة مقصود محرم، أو تقول لله علي إن كلمت أخي أن أصوم أو أدفع كذا وكذا مالا يعني صدقة يعني حتى لا أكلمه، يعني أنت تربط الشيء بالشيء حتى تمنع نفسك من الشيء الفلاني، وهذا يسميه بعض الفقهاء نذر اللجاج والغضب، يعني النذر الذي تربطه بشيء آخر يسمى نذر اللجاج والغضب. فكونك تقاطع أخاك هذا أمر محرم لا يجوز، فإذا هذا نذر معصية والواجب عليك أن لا تفي بهذا النذر. لكن هل فيه كفارة أو ليس فيه كفارة؟ خلاف بين أهل العلم. أصحابنا قالوا، أصحابنا المالكية قالوا ليس فيه كفارة، والشافعية أيضا، وقال الحنابلة لا بل فيه كفارة، وكفارته مثل كفارة الصيام، كفارته مثل كفارة الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر حلفة وكفارته كفارة الحلف، كفارته كفارة اليمين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بهذا، هذا يتعلق بالنذر لله سبحانه وتعالى. أما النذر لغير الله فهو أصلا ابتداء حرام، فهو ليس نذر معصية، هو معصية بذاته، هذه واحد. ثانيا، هو ليس معصية فقط بل هو شرك بالله عز وجل، لأنه تقدم معنا أن هذه عبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآيات العامة تدل على هذا المعنى. ثم الأحاديث أو الأحاديث الخاصة تدل على عين المسألة التي نتحدث عنها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، دليل على أن هذا الالتزام لله عز وجل فهو عبادة، فالتزامه لغير الله سبحانه وتعالى هو من الشرك بالله عز وجل. فكيف لو التزمه لشخص ميت غير حاضر لا وجود له أصلا في الواقع، وهو يحتاجك، هو الذي يحتاجك أن تدعو الله عز وجل له وتفعل له. لكن سبحان الله، أنا كما ذكرت لكم، لقوة التوحيد ولقوة الإسلام، فإن غالب الناس، الجهال والعوام والدهماء وما إلى ذلك، غالب الناس لا ينذرون لغير الله، يعني لا يأتي إلى الميت ويقول لهذا الميت علي كذا وكذا أنذر له، لا، إنما يقول لله علي أن أشتري الزيت مثلا للضريح الفلاني، أو أبني عليه كذا وكذا، أو أعطي كذا وكذا، يعني وهو يقصد أن الفعل لله، ويرى أن ما يفعله هو من الطاعات، وأنه التزم تلك الطاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا في نظره هو نذر لله وهو نذر طاعة، ولكنه في واقع الأمر هو نذر لله ولكنه نذر معصية وليس نذر طاعة. فمن هنا صرف الشرك عن كثير من الناس بهذا الأمر، فإنهم ينذرون لله لا ينذرون لغير الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن أنهى يعني الآيات والأحاديث التي الأدلة التي أتى بها، قال في مسائل وجوب النذر. وجوب النذر إذا كان نذر طاعة، أما إذا كان نذر معصية فلا يجب النذر به. ثم قال الثانية، إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غير الله الشرك، يعني هذه مقدمة منطقية، إذا ثبت أن النذر عبادة فصرفه لغير الله الشرك، وهذا هذه القاعدة خذوها قاعدة مضطردة في سائر أبواب هذا الكتاب أو في سائر أبواب الدين. الثالثة أن النذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ومعنى من نذر أن يعصي الله أنه ربط فعل عبادة بمعصية الله، وإلا هو النذر لا يكون ولا يلتزم الإنسان به إلا إذا كان أصله عبادة. بل إن الأحناف عندهم النذر لا يكون إلا ما أصله واجب، وإن كان قول الجمهور أقوى، هذا هو يعني ما يتعلق بهذا الباب. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله المعافري في بعض كتبه: قد نهي عن النذر وندب إلى الدعاء، يعني الشرع نهى عن النذر وندب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله والتضرع له، وهذا بخلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول، يقصد هنا نذر النذر المعلق، وترك العمل إلى حين الضرورة. إذن فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الوصول وترك العمل إلى حين الضرورة. نعم، إذن هذا ما يتعلق بهذا الأمر. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. طيب، أنا كنت أريد أن أنقل لكم بعض النقول هنا عن نعم. طيب، إذا نكتفي في هذا الباب بهذا القدر، وفي الخير والبركة والكفاية. باب من الشرك الاستغاثة أو الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. طيب، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ذكر المفسرون رحمهم الله في هذه الآية أن العرب في جاهليتهم كان أحدهم إذا نزل منزلا فسيحا أو نزل منزلا مخوفا أو مخوفا ينادي ويقول: أعوذ بسيد هذا الحي من سفهائه، يعني أنا أستعيذ بالجني الكبير أو بزعيم الجن من الجن الصغار الذين قد يؤذونني، فيطلب من زعيم الجن أن يتحكم في أفراد الجن يعني الصغار حتى لا يؤذوه. فماذا حدث؟ طغى الجن على الإنس وبغوا عليهم، ويعني رأوا أنهم لهم مكانة على بني آدم، فصاروا يتصرفون فيهم كيفما شاءوا، ويفعلون ما شاءوا. وهذا ما فسره كثير من المفسرين في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والعوذ أو الاستعاذة مأخوذة من الاستفعال، والغالب أن استفعال معناه طلب الفعل، تقول: استعذت به، استغثت به، استعنت به، إلى غير ذلك من هذه الكلمات، كلها طلب. وهنا الكلمة الأصلية هي العوذ، ومنه اسم معاذ. معاذ هو الأمر، هو الشيء الذي يستعاذ به، يعني يطلب العوذ به. ويقال فلان عاذ به ولاذ به، فالعياذ مما يخاف منه، واللياذ فيما يؤمل، يعني أنا خفت من شيء فأستعيذ بشخص كبير لينقذني منه أو ليحفظني منه أو ليدفعه عني. واللياذ هو أنا أريد شيئا فأطلب شخصا يعينني ليعينني عليه ويساعدني في الوصول إليه. ومنه قول الشاعر مادحا لبعض الملوك، وهذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. طبعا هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي لا يجبر الناس عظما هو كاسره، ولا يهيضون عظما هو جابره سبحانه وتعالى. فإذا هنا وإنه أو وأنه قراءتان: كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقة، يعني يلتجئون إليهم يطلبون منهم أن يحفظوهم من تصرف سفهائهم فيهم وأذيتهم لهم. زادوهم راقة يعني أن كبار أن الجن زادوا الإنس راقا وطغوا عليهم ورأوا أن لهم منزلة عليهم، فيعني بغوا عليهم في ذلك ورأوا أنهم أفضل من بني آدم. وهذا فيه دليل على أن الإنسان على أن الجن فيهم رجال ونساء، وهذا الواقع، وأنهم يتزاوجون وأنهم يتناكحون إلى غير ذلك من الأمور. نعم. طيب، إذن ثم قال: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها، وخولة بنت حكيم هذه صحابية جليلة كان يقال لها أم شريك، وكانت زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنه. وعثمان بن مضعون من قدماء الصحابة الحقيقة، لم يهاجر أصلا، أو هاجر، لا هاجر، لكن توفي يعني في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتألم، وأخذ صخرة ووضع على قبره وقال: أعلم قبر أخي، يعني أضع علامة على القبر حتى أتمكن من زيارته إن شئت بعد ذلك. وكانت هذه الصحابية الجليلة من فضليات النساء وصالحاتهم. وخولة بنت حكيم رضي الله عنها يقال هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هي التي وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، هي التي قامت أمام الناس وقالت: يا رسول الله إني أهب لك نفسي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه رغبة في الزواج في ذلك الوقت فلم يتزوجها، وتزوجها صحابي آخر. عموما ماذا قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا عن الطريقة السليمة إذا نزلنا منزلا، لا أن نستعيذ بالجن، بل نستعيذ بالله سبحانه وتعالى، نطلب من الله العوذ، نطلب من الله العوذ، ونطلب منه أن يعني يحفظنا من سائر الشرور، نطلب منه أن يحفظنا من سائر الشرور. وفي هذا قال: أعوذ بكلمات الله التامات، إذن هذه استعاذة بكلمات الله، ليست بالله سبحانه وتعالى، بكلماته سبحانه وتعالى، وكلماته هي الكلمات الشرعية. الكلمات الشرعية قد تكون القرآن، وقد تكون غير ذلك من كلام الله سبحانه وتعالى. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله ولو جئنا بمثل مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مدد. عفوا. وقال الله سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلمات الله هنا هي كلماته الكونية والشرعية، يعني التي يأمر بها بالأقدار والتي يأمر بها في التشريعات وما إلى ذلك من أمور. وكلام الله سبحانه وتعالى هو من الله، ولذلك لا يوصف بأنه مخلوق. وقد استدل بهذا الحديث أئمة السنة على المعتزلة لما قالوا إن كلام الله مخلوق، وهذا موجود بكثرة يعني في كتبهم في استدلالاتهم كالإمام أحمد وغيره، يقولون إن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق لأنه لا يستعاذ بغير الله، لا يستعاذ بغير الله، وكلام الله ليس هو ليس غير الله سبحانه وتعالى، كلام الله من الله والله عز وجل ليس بمخلوق. فدل ذلك على أنه يجوز الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى ولا يجوز استعاذة بغيره لأنها عبادة. لكن انظروا بارك الله فيكم هنا مسألة، وهي أن العلماء رحمهم الله يفرقون بين الاستعاذة المطلقة التي يستطيعها الإنسان كأن تطلب من شرطي أن يعيذك من لص، وتطلب من أب أن يعيذك من ابن له ماجن، وتطلب من مسؤول أن يعيذك من مسؤول أصغر منه يؤذيك ويمنعك حقوقك. هذا جائز لا حرج فيه، هذا جائز لا حرج فيه، لأنه من باب الاستعاذة بمن يستطيع فعل شيء، فأنت تطلب منه أن يعينك على ذلك. إذن هذا ليس تعبدا ولا تألها، وأنت لا تتألو هذا الشخص أبدا، إنما تعتمد تتوكل على الله وتطلب من هذا لعل الله عز وجل يلين قلبه ويهيئه حتى يعينك ويعيذك مما تحاذره. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي استعاذة السر. ما هي استعاذة السر؟ هي الاستعاذة التي يكون مع تأله وربط قلب وما إلى ذلك من الأمور، فهذه لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، هذه لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. لأنك إن تألهت غائبا فقد ربطت قلبك به، وهذه عين العبادة التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وقولهم إن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الصالحين أعطاهم القدرة على التصرف، وأن فلان من الأولياء يتصرف في قبره وفلان من الأولياء تصرفه بعد موته أعظم من تصرفه في حياته، وفلان يتصرف في حياته ويتصرف في أمم من الناس كما هو موجود في كثير من كتب التراجم تراجم متأخرين، فهذا الحقيقة ضرب من ضروب الخرافات. كيف يتصرف يعني؟ وكيف الميت يتصرف هو في قبره يحتاج إلى من يأتيه ويدعو الله عز وجل له؟ لا شك أن هذا من باب الخرافة ومن باب إعطاء الناس ما لا يستحقونه، فهذا التخيل يجعل الناس تلتجئ إليهم. فأنت إذا علمت أن فلان الصالح يتصرف في قبره أكثر من تصرف في حياته، فهذه يعني مدعاة لأن تلتجئ إليه، وهذا الذي يحدث. فكثير من العامة والدماء بل ومن الفضلاء والعلماء أصبحوا يلتجئون إلى الأموات سواء في قبورهم أو مطلقا، وأصبحنا نسمع ما يقال مدد مدد يا سيدي يا رسول الله، أو مدد مدد يا سيدي فلان من الصالحين، إلى غير ذلك من الكلام الخطير. الذي فيه صرف للوجه عن غير الله سبحانه وتعالى إلى هذه إلى معبودات الله عز وجل. وإذا علمنا أن جل عبادة المشركين إنما بدأت من هذا الأمر، جميع المشركين إنما بدأت عبادتهم لأصنامهم وأوثانهم من تعظيمهم للصالحين أو لمن يعظمونه أو للجن أو للملائكة أو ما إلى ذلك من الأمور، فيبنون لهم المشاهد والمعابد وما إلى ذلك من الأمور، ثم يتألهون لهم. تجد الشخص إذا وقع في المحن يدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى وقد ويستغيث بهم ويقدم القرابين وما إلى ذلك، وهذه مصيبة حقيقة، لأنه معنى ذلك كل ما فعلته الأمم المشركة قبل مجيء الإسلام أصبح يفعله المسلمون بعد مجيء الإسلام، ويفعل نفس صور الأعمال التي كان يفعلها المشركون، وهم يحسبون أنهم بذلك يحسنون صنعا. وبعضهم يقول لا، هذا من حسن الظن بالصالحين إلى غير ذلك. يا أخي، لا تحسن الظن بالصالحين، أحسن الظن بالله، لماذا تلتفت إلى غير الله؟ ولذلك كان الصوفية المتقدمون ينهون عن مثل هذا. قال أبو عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. ومن أوائل ما كان الصوفية يربون تلاميذهم عليه وأتباعهم عليه هو قطع النظر لغير الله، يعني إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فأي إخلاص يبقى إذا التفت لغير الله سبحانه وتعالى، إذا التفت إلى عباد الله أو معبودات الله سبحانه وتعالى، إلى مخلوقات الله عفوا، إذا التفت إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فأي توحيد بقي لله عز وجل؟ ماذا بقي في قلبك لله إن أنت في الشدائد استغثت بغير الله؟ مع أن المشركين وصفهم الله عز وجل بقوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالمشركون كانوا إذا ضاقت بهم الأمور ورأوا أنهم سيغرقون وما إلى ذلك أخلصوا الدعاء لله سبحانه وتعالى، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، نسأل الله العافية والسلام. طيب، قال قتادة وبعض السلف: إن معنى قوله رهقا أي إثما، فزادوهم رهقا زادوهم إثما، أي فزادوهم إثما. وهذا أخرجه الطبري في أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. وأخرج هذا المعنى أيضا عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. إذن هذا روي عن ابن عباس وعن غيره من السلف رحمهم الله. إذن معناها أنهم زادوهم إثما على إثم، إثم ترك دعاء الله سبحانه وتعالى، وإثم دعائهم، وإثم وقوعهم في غير ذلك من الأمور. والله سبحانه وتعالى علمنا أن نعوذ به، فقال قل، يعني قل يا رسول الله وبعده أمته: أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ بربي، قل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله لا تستعذ بغيره سبحانه وتعالى. طيب، وأخيرا نذكر المسائل التي ذكرها هاهنا. هو ذكر مسائل ثلاثة أيضا، لا ذكر خمسة مسائل. قال المسألة الأولى، في مسائل الأولى تفسير آية الجن وقد تبين لكم معناه. الثانية كونه من الشرك لأنه استعاذة بغير الله وقد بينا هذا الأمر. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك كما ذكرت لكم عن الإمام أحمد رحمه الله، فإنه الإمام أحمد وغيره من السلف، فإنهم عندما ناقشوا الجهمية والمعتزلة قالوا لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فاستعاذ بكلمات الله التامات، ولولا أنها من الله سبحانه وتعالى وهي غير مخلوقة ما استعاذ بها، لأنه لا يجوز استعاذة بغير الله. فإذا استعاذة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله عز وجل، لأنها صفة من صفاته. وكما يجوز لنا أن نحلف بصفات الله، نقول والقرآن الكريم، نحلف بالقرآن الكريم، أحلف بآيات الله، أقسم بآيات الله، إلى غير ذلك من الأمور، فهذا كله يدل على أنه كذلك يجوز الاستعاذة بكلمات الله عز وجل. المسألة الرابعة وهي فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذا دعاء مختصر لطيف، ومع ذلك ففضله عظيم، لأنك يعني إذا نزلت منزلا ودعوت الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى إذا قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإن الله سبحانه وتعالى يحفظك من أي شيء، وهنا قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره لقول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قال ما ورد من الآثار أنها نزلت في تعوذ أهل الجاهلية بالجن، ثم قال ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك. وبين رحمه الله معنى الكلمات التامات في هذا الحديث، وهي معنى هذا كلام الإمام القرطبي الشيخ الإمام القرطبي المفسر، هذا كلام الإمام القرطبي المفهم، وهو شيخ الإمام القرطبي المفسر، حيث قال رحمه الله شيخ الثاني الذي ذكرته أو الشيخ الأول الذي ذكرته، قال هي الكلمات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل هي الكافية الشافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن. وعلى هذا فحق المتعوذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وفي الاستعاذة بكلمات الله أبين دليل على أن كلام الله فيه تبارك اسمه من صفاته ليس بمخلوق، لأنه محال أن يستعاذ بمخلوق، وعلى هذا جماعة أهل السنة والحمد لله. هذا كلام أئمتنا رحمهم الله في الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. نعم. طيب إذن نعم، بهذا نكون قد أنهينا الكلام على الاستعاذة، وندخل في باب جديد وهو من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غير الله. وهنا سبحان الله يعني هنا تشابه بين هذه الأبواب كما ذكرت لكم أولا، لأن كلها ترجع إلى أصل واحد، ترجع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن الاستغاثة والاستعاذة والدعاء وما إلى ذلك كلها ترجع إلى الطلب، كلها ترجع إلى الطلب، لأن الطلب إذا كان من قرينك فهو التماس، فإذا كان من أسفل منك ممن هو دونك فهذا يسمى أمرا، يسمى أمرا، تقول افعل ولا تفعل، أمر. وأما إذا كان ممن هو فوقك فهو الدعاء، فهو الدعاء. نعم. والدعاء والدعاء إما أن يكون دعاء مسألة أو دعاء عبادة. الدعاء إما أن يكون دعاء مسألة أو دعاء عبادة. دعاء المسألة أن تطلب الشيء من الله سبحانه وتعالى، ودعاء العبادة هو أن تتعبد لله عز وجل، وبينهما حقيقة تلازم، بين هذين الأمرين تلازم، بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. دقيقة لو سمحتم. عفوا. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عبادي وهو الغفور الرحيم. وقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهذا الحديث رواه الطبراني، ورواه قبل ذلك إمام أحمد في مسنده، ورواه ابن سعد في طبقاته، وكلهم من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة معروف أنه ضعيف، اختلط بأخرى. لكن هذا الحديث تحدث عنه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني ورجال رجال الصحيح إلا ابن لهيعة وهو حسن الحديث. بعض العلماء يحسن حديثه، لكن حديث ضعيف، إلا أن العلماء رحمهم الله إذا تقرر لهم أصل الباب فلا يمانعون من ذكر بعض الأحاديث لينة الإسناد، فهم لا يحتجون بالحديث الضعيف في الأصول، إنما يحتجون به في فروع المسائل التي قد تقررت. أما إذا كانت المسائل لم تتقرر فإنهم لا يحتجون بالضعيف فيها، يعني لا يبنون أصلا على حديث ضعيف، هذا لا يمكن. لكن إذا ثبت الأصل وتقرر فإنهم يحتجون بحديث ضعيف. طيب، فلننظر في موضوعنا هنا. هنا قرر الشيخ رحمه الله أنه من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن الدعاء هو الطلب من الأعلى، أن تطلب من الأعلى تقول دعوت، دعوته، والاستغاثة هي طلب الغوث، الاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث هو الإنقاذ، الغوث هو الإنقاذ. فذكرنا أن مصدر استفعال إذا دخل على أي فعل فهو في الغالب معناه الطلب، استغاثة، استعانة، إلى غير ذلك من الكلمات. بقي هنا النظر في نوعية هذا الطلب وهذه الاستغاثة، هل كل استغاثة بغير الله شرك؟ وهل كل دعوة لغير الله شرك؟ لا طبعا، فقد تقدم معنا أن طلبك ودعاءك واستغاثتك واستعاذتك ممن يقدر على أن يفعل ذلك الشيء هو من الأمور الجائزة. قال الله عز وجل: فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه. فهذا زمن موسى عليه السلام، وإن كان هذا الأمر يعني من باب اللغة، وإلا لا يبنى عليه حكم، لأن موسى عليه السلام في ذلك الوقت لم يكن نبيا، والفعل جاء من الكافر وليس من أو جاء من الإسرائيلي لموسى عليه السلام. على أي حال، المقصود أن الكلام هنا هو في استغاثة ودعاء التأله، وهي التي يسميها بعض العلماء استغاثة السر ودعاء السر. فهذا هو الذي يدخل في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإلا فمن طلب من غير الله عز وجل أمرا يقدر عليه فهذا لن يتأله. أنت إذا اتصلت بمسؤول أو اتصلت بشخص طلبت منه أن يفعل لك أمرا أنت لم تتأله له، لكن مع التنبيه على أن أصل الطلب من الغير هو مكروه في الشرع، خاصة إذا كان من غير مقابل، فإن الشرع يذم أن تسأل وتطلب إلا من ليس لن يكون له منة عليك. فلذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عهدا على جماعة من الصحابة أن لا يسألوا غير الله سبحانه وتعالى، فكان أحدهم إذا وقع صوته من يده لم يسأل أحدا أن يمده له. وكان هذا ليس تعبدا، لكن حتى لا تكون لأحد منة عليك. لكن الناس سبحان الله يحتاجون لبعضهم البعض، أنت تحتاج لغيرك وغيرك يحتاج لك، فإذا إذا جاء ذلك على وجه المقابلة وعلى وجه من هو مسؤول فأنت تطلب منه لأن هذه مسؤوليته، لأن هذه مسؤوليته، إلى غير ذلك الأمور، فأنت في هذه الحالة لم تفعل أمرا نكرا. فلننظر في الآيات التي ذكرها الشيخ، قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إنك إن فعلت فإنك من الظالمين، يعني أن هذه الآية تتحدث عن طلبي ودعائي الأصنام، طلبي ودعائي الأصنام، لأن هذه الأصنام هي صور لأناس صالحين أو أماكن كانوا يتعبدون فيها أو أماكن كان الناس يتبركون بها إلى غير ذلك من الأمور. وهذا هو الحال الذي حدث في أمة الإسلام مع الأسف، هذا هو الحال الذي حدث في أمة الإسلام من الاستغاثة، من بناء المشاهد على إما على الميت نفسه أو على مكان كان يتعبد فيه أو على مكان رؤية فيه منام أن صالحا من الصالحين جاء إليه، كما يوجد في كثير من بلاد المسلمين. ثم الناس بدأت تذهب وتقصد ذلك المكان وتظن أن في قصد ذلك المكان خيرا له، وتطلب وتدعو إلى غير ذلك. إذن نهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذا، ونهي الله سبحانه هنا ليس المقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعز يعني أرفع من أن يقال له هذا الأمر، لأنه لا يتصور منه صلى الله عليه وسلم ذلك، لكنه لمن وراءه من أمته، فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يا بني آدم يا إنسان لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ومن النافع الضار؟ من الضار النافع؟ هو الله سبحانه وتعالى. وأما غيره فليس نافعا ولا ضارا بنفسه البتة. وهذا كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه، حيث نصحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا غلام، لو أن الإنس والجن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الإنس والجن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعلام إذن يقصد الإنسان غير الله سبحانه وتعالى إذا كان لن ينجيه ولن يضره ولن ينفعه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، إنك إذا فعلت هذا الأمر كنت يا أيها الإنسان من الظالمين، يعني ممن أشرك بالله عز وجل وظلم نفسه بهذا الفعل. ثم قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فعلام تذهب إلى غيره؟ إذا كان الذي يكشف الضر هو الله، وكان الضار هو الله، وكان النافع هو الله، إذن علام تقصد غير الله؟ كما في حديث ابن عباس في سنن الترمذي وغيره، حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان حديث الذي ذكرته قسما منه آنفا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فإذا فعلام تقصد غير الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل عندما ينفعك أو يضرك يعني يعطيك ما ينفعك. قال ثم قال: وقوله: فابتغوا عند الله الرزق. إذن لا تبتغي الرزق في غير الله سبحانه وتعالى أو من غير الله عز وجل. قال: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. هؤلاء الذين تقصدونهم سواء كانوا الأصنام أو الأوثان أو الأنصاب أو ما إلى ذلك، وتقولوا تدعونهم في أن يرزقوكم ويعطوكم ويمنعوكم، هؤلاء لا يملكون لكم رزقا. فإذن عليكم بمن يرزقكم ويعطيكم، فابتغوا عند الله رزق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فابتغوا عند الله رزق. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، إلى غير ذلك من الأمور. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من هو الذي يكون أضل ممن يقصد بالدعاء من لا يستجيب له ولو بقي إلى يوم القيامة ويدعوه؟ لو بقي إلى يوم القيامة يدعوه فإنه لا يستجيب له، بل أكثر من ذلك. يقول الله عز وجل: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني أنت جلست تدعو من دون الله، فإذا جاء يوم القيامة تبرأ منك وكفر بعبادتك له وطلبك له وعكوفك عند قبره. وقال سبحانه وتعالى عنهم: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد. فإذن فإن قيل الناس لا تدعو من لا يسمع ولا يبصر، إنما يدعون من أعطاهم الله عز وجل تصرفا وسمعا وبصرا، نقول من أين لكم هذا؟ من أين لكم أن الله عز وجل أعطاهم هذا الأمر؟ ومن أين لكم أن الله تنازل بين قوسين عن صلاحياته لهؤلاء الصالحين كي تعبدوهم وتدعوهم من دونه سبحانه وتعالى؟ من أين لكم هذا الأمر؟ هذه مجرد أوهام، هذه مجرد أوهام وخرافات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ هذا من أضل الناس، لأنه يترك الله سبحانه وتعالى الحي القيوم ويدعو من يعني لا يملك له من الله شيئا، بل هو الذي يحتاج، هو الفقير إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني والأصل في هذه الآية أنها جواب عن إله مع الله. فإذن إذا كان لا يوجد إله مع الله سبحانه وتعالى، وهذا جواب يعني المشركين، الله سبحانه وتعالى سألهم واستفسرهم فأقروا أنه لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي، هو الذي يرزق، هو الذي يمنع، هو الذي يفعل. فإذا كان الأمر كذلك، فهل يعقل أن تعبد غيره سبحانه وتعالى؟ لا يعقل هذا الأمر، لا يعقل هذا الأمر. قال الله عز وجل إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وادعوه واشكروا له إليه ترجعون. وأخيرا ختم الباب كله بالحديث الذي ذكرت لكم، وهذا الحديث هو كالنتيجة لهذا الباب، حديث هو كالنتيجة لهذا الباب، حيث قال إنه كان منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به ولكن يستغاث بالله. وهذا فيه تنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثبت الحديث حقيقة، حديث كما ذكرت أن في إسنادي كلاما، والمنافق هذا يقال هو عبد الله بن أبي بن سلول، فكان يؤذي الصحابة رضي الله عنهم، وكان يعني من المفسدين في الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمر الأعلى، إلى أن يربطوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى ولا يربطوا قلوبهم بغيره عز وجل، فقال إنه لا يستغاث به ولكن يستغاث بالله. لكن هذا لا يعني أن هذه الاستغاثة غير جائزة، لأن استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يستطيعه وهو أن ينقذه من هذا الرجل المؤذي، الاستغاثة بما يستطيع أن يغيثك لا حرج فيها، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشدهم إلى الأفضل وإلى ربط قلوبهم بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله عز وجل. وبهذا ينتهي هذا الباب، لكن فيه مسائل ذكر الشيخ. قال فيه مسائل أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة ضرب من ضروب الدعاء. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، والركوع والسجود ضرب من ضروب العبادة، لكنه عطفها على الأمر العام، وهو يعني عطف الخاصة على العام، وعطف بعض أفراد العام على العام، فالركوع والسجود من العبادة، عطف على العبادة. وقال ثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الخطاب طبعا في الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولكنه عام لأمته كلها. قال الله عز وجل وأقم وجهك للدين وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين. فإن قيل كيف ينهى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عن أمر يستحيل أن يكون منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهداية الناس ودعوتهم للتوحيد، فالجواب أنه ليس هو المقصود، إنما المقصود الناس، والمقصود التنديد بمن فعل هذا الفعل كائنا من كان، ولا يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا له أمثلة عديدة في كتاب الله عز وجل، يخاطب الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود هي أمته وهي من جاء بعده صلى الله عليه وسلم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر لقول عز وجل فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقول عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. الرابع أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، أو على أساس أن يعني على أساس أن الخطاب هو في الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يقع في هذا الأمر. لكن لو افترضنا شخصا آخر ممن نراه من الصالحين أو ما إلى ذلك وقع في هذا الأمر، فسيكون قد فعل أمرا منكرا لا يقبل منه. إذن لا يقال فلان الصالح أو العالم فعل الشيء الفلاني، لأن الأفعال يستدل لها لا يستدل بها، أفعال الصالحين والعلماء يستدل لها لا يستدل بها. الخامس تفسير الآية التي بعدها، ويقول عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا إذا كان الكاشف للضر هو الله سبحانه وتعالى لا غير، فيجب أن تكون العبادة له وحده عز وجل. السادس كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلم ينتفع بدعائه هذا فخسر الدنيا والآخرة بذلك كفر، نسأل الله العافية. السابعة تفسير الآية الثالثة ويقول فابتغوا عند الله الرزق، وقول عند الله يعني أن الرزق هو من عند الله عز وجل فلا تطلبوا من غيره. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، قال الله عز وجل واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، فإليه ترجعون يعني إلى الله عز وجل ترجعون لتدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض. التاسعة تفسير الآية الرابعة ويقول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله عز وجل، الآية التي وردت وفيها استفهام ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لا يوجد، الجواب لا يوجد من هو أضل منه. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، قال الله عز وجل وهم عن دعائهم غافلون، فهؤلاء الذين أنت تدعوهم وتتأله لهم هم غافلون عنك. فإن قيل طيب هناك أناس ذهبوا إلى الضريح الفلاني أو الشيخ الفلاني أو دعوه فحصلت لهم الاستجابة، نقول هذا موافق القدر، وافق القدر الفعل فقط، وإلا فالذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى، ولا تقل هذا وهذا. وقد يحدث الأمر سبحان الله، أنا لا أريد أن أطيل، هنا مسائل حقيقة لعلي أذكرها في درس القادم، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، سأذكرها في موضوع بحول الله. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو فسماها عبادة وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني أن هذا الفعل وإن كان الناس لا يحبون أن يسموه عبادة وقد يعني لا يعتبرون أصلا عبادة، لكن الله سبحانه وتعالى سماه عبادة. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، فهو يرد ذلك ويرفضه ويتبرأ منه يوم القيامة. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس، إنه يدعو من دون الله لأنه غافل عنه، أنت تدعو منه لا يسمعك ولا ينفعك ولا يضرك، وأنه يوم القيامة يتبرأ منك، وأنه كافر بعبادتك له، إذن لماذا تدعو؟ يعني هذا العمل كله عبث، ضرب من العبث. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة وهي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر، أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم للبر إذا هم يشركون. 15 حماية المصطفى حمى التوحيد والتأدب مع الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث به ولكن يستغاث بالله. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله، صلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.